اسمر يا ابو الشامي على خدك في علامي، اسمر يا ابو الشامي على خدك في علامي، بعد الغيب يا عيني الحمد لله على السلامي، الحمد لله على السلامي. قربت على الصوب يا ابو الشعر الخروبي، قربت على صوبي ابو الشعر الخروبي، رجعت لي يا محبوبي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. اسمر يا ابو الشامي على خدك في علامي، اسمر يا ابو الشامي على خدك في علامي، بعد الغيب يا عيني الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. قربت على صوبي يا ابو الشعر الخرنوبي، قربت على صوبي ابو الشعر الخرنوبي، رجعت لي يا محبوبي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. اسمر يا ابو الشامي على خدك في علامي،